ظنهم السيء بالله تبارك وتعالى أنه يعلم ما جهروا به ولا يعلم ما أسروا به، وأن هذا كان السبب في أنهم ظنوا أنه تجوز الحيلة على الله تبارك وتعالى، وهذا الظن كان هو السبب في هلاكهم ويعني رداءة اعتقادهم. وذلك أنه كلما يعني أن الاعتقاد السيء لا شك أنه يورث العمل السيء، كما أن الاعتقاد الحسن في الله تبارك وتعالى والظن الحسن بالله تبارك وتعالى يورث العمل الحسن. فالذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعظموا الله تبارك وتعالى وعرفوا يعني الله حق معرفته وقدروا حق قدره خافوه وسارعوا إلى مرضاته سبحانه وتعالى. أما الذين ظنوا بأن الله لا يقدر على أن يعيدهم مرة ثانية فبالتالي لم يؤمنوا، لأنه ما دام يعلمون أن الرب عاجز أن يعيدهم إذن هم لا يرجون ثوابا ولا عقابا، إذن يفعلون ما يشاء. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وكذلك من اعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يعلم سره وإنما يعلم فقط بعض عمله، العمل يعلم ما يعمله بالجهر، فلا شك أنه يعمل في سره ما يشاء، وذلك أنه لا يظن أو لا يعتقد أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل بعد أن بين بأن هؤلاء الأعداء أعداء الله تبارك وتعالى إذا حشروا يوم القيامة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وهو ما لم يكونوا يتوقعون، ما كانوا يتوقعون هذا ولا يحتسبون هذا، أن أعضاءهم التي يدافعون عنها هي تنطق بالأعمال التي عملوها في الدنيا. لذلك قال الله عز وجل وما كنتم تستترون أي بعملكم القبيح أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم ما توقعتم هذا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الظن هو الذي أرداكم يعني أوردكم الردب والهلكة فأصبحتم من الخاسرين، يعني فكان مآلكم ومصيركم أن كنتم من الخاسرين يوم القيامة. قال جل وعلا فإن يصبروا على غم النار وهمها والعذاب الشديد أي لا يصرفوا ولا يستغيثوا فالنار مثوى لهم، يعني فلا ينفعهم الصبر لأنه لا فرج بعد ذلك. لو كان الإنسان ينتظر الفرج فممكن الصبر يفيده، فالصبر يفيد إذا كان بعد هذا الألم والمشقة من فرج ومن خروج، لكن إذا صبر ولا فائدة للصبر، ظل النار مشتعلة فيه ولا مجال للخروج، فإذا لا يستفيد بالصبر شيئا. قال جل وعلا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني هم في النار، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني وإن يطلبوا العتب ويطلبوا يعني من الله الصفح والمغفرة والرجوع إلى الدنيا مرة ثانية وأن يصبحوا وأن يقيل الله تبارك وتعالى عثرتهم كما يظنون فما هم من المعتبين، يعني فإنه لا يستجاب لهم بأي طلب بالخروج من النار. ثم قال جل وعلا هذا بالنسبة للآخرة، ثم ذكر الله تبارك وتعالى حالهم في الدنيا فقال جل وعلا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. يعني هذا أحوال أعداء الله عز وجل في الآخرة، ذكر الله كيف تشهد عليهم أسنتهم وأيديهم وأرجلهم وكيف لا ينفعهم أي حال يكونون عليها في النار. أما في الدنيا الله يقول وقيضنا لهم قرنا، يعني هيئنا لهم وقدرنا لهم وأرسلنا لهم. قرنا جمع قرين، والقرين هو المقارن الذي يعني لا ينفك عن صاحبه، كما نقال عقد القران هو العقد بين الرجل والمرأة لأنه يقرن بين الاثنين، ويقال القرنين لأن هذا مقترن بهذا، فالقرن قرن الشيء هو يعني مصاحبته. القرناء يعني أنهم أبابسة شياطين من الإنس والجن مقترنين بهم، يعني لا يفارقونهم. وقيضنا لهم قرناء يعني هيئنا لهم وقدرنا لهم وبعثنا عليهم. هؤلاء القرناء يعني من الجن من من من مرضة الجن وكذلك من شياطين الإنس. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، التزيين هو التجميل والتحسين، تقول زين المكان والزينة هي التجميل هي الجمال. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أولا ما بين أيديهم، قيل ما بين أيديهم يعني ما أمامهم، يعني أعمالهم المستقبلية زينوها لهم، ستعمل كذا وستكون كذا وسيكون مشان كذا، وما خلفهم يعني ما عملوه من أعمالهم، يعني زينوا لهم ما سبق من أعمالهم وكذلك ما يأتي من أعمالهم كذلك زينوا. والمقصود هنا أنهم أن هؤلاء القرناء حسنوا لهؤلاء المجرمين عملهم القبيح، فعملهم الذي سلف منهم من الشرك والكفر والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى، أروهم أن عملهم هذا من أحسن الأعمال. وكذلك منوهم يعني عن عملهم الذي يعملونه مستقبلا زينوه لهم فاندفعوا إليه وبذلوا أنفسهم في سبيله، أيا كان هذا العمل قبيحا، سواء من كفر صد عن سبيل الله، فسق، فجور، بعد عن الله عز وجل، كل هذا يرونه في أعينهم حسنا. قال جل وعلا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وطبعا هنا سؤال، الله تبارك وتعالى نسب هذا العمل إلى نفسه العلية فقال وقيضنا، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، والنون هنا نون العظمة تعود على الله عز وجل. والسؤال كيف يعني الله تبارك وتعالى يقيض يعني الشياطين وهؤلاء القرناء على هؤلاء الكفرة والمشركين، وأن هذا من الشر؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى قد كفاهم وجازاهم بهذا نتيجة لسوء أعمالهم، لأنهم لما فعلوا السوء فإن الله تبارك وتعالى أمدهم فيه، كما قال جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني فليزده الله من هذه الضلالة، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال جل وعلا فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فالذي يبخل عن الله عن الإنفاق في سبيله والذي يصد عن سبيل الله عز وجل فالله يقول فسنيسره للعسرى، يعني نجعل طريق العسرى اللي هو طريق جهنم سهل عليه، محبوب عنده، فرحان فيه. وهذا الفعل إنما هو مجازاة لله تبارك وتعالى لسوء عمله، لما بدأ العمل السيء فإن الله عاقبه بالسيء كذلك. فدائما الإنسان إذا يعني ضل وزاد ذابه الله تبارك وتعالى في ضلاله عقوبة له في هذه الدنيا، كما قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، الله الذي أرسل الشيطان على الكافر قال تؤزهم أزا يعني تحركهم تحريكا إلى المعاصي، فالشياطين يعني تدفع أصحابها إلى المعاصي، وهذا من فعل الله تبارك وتعالى كذلك عقوبة له. وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، من يعش العشر نوع من العمى وضعف البصر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نهيئ له، نقدر له، نوفق له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذا الفعل يعني التهيئة والتقييد، وإنما قد كان بقدر من الله تبارك وتعالى ومشيئة كونية قدرية من الله تعالى، وذلك عقوبة لهؤلاء المجرمين. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، ليش ربنا أزاغ قلوبهم؟ لما أزاغوا، فزيغ القلوب هنا من الله تعالى الله عز وجل، لأنهم بدأوا هذا الزيغ، ما بدأوا الزيغ عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن أزاغ قلوبهم. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلب القلب ونقلب البصر، يا صبر منكوس قلب منكوس ما يفهم شيء، وكذلك بصره لا يستفيد به، وذلك كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله تبارك يعني يعاقب بالشر عقوبة لا يبدأ به، ولكن يعاقب به عقوبة سبحانه وتعالى. فالذي يسير في طريق الخير يمده الله عز وجل بالخير، وكذلك الذي يسير في طريق الشر فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بشر يعني مثله. ولذلك قال العلماء الحسنة تورث الحسنة والسيئة تورث السيئة. إذا عملت حسنة ربنا يهديك لحسنة ثانية يوفقك إليها، وإذا عملت سيئة ولم تتب منها ولم تقطعها ولم تستغفر الله تبارك وتعالى توصلك للسيئة ثانية على طول، تدفعك إلى أخرى. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان لبعض ما كسبوا. فالفرار من أحد كان نتيجة لمعاصي سابقة، فهكذا هذا عند المؤمن والكافر. لذلك كان واجب على المؤمن دائما أنه إذا فعل سيئة أن يقطع الحبل، يتوب إلى الله تبارك وتعالى تنقطع. لذلك قال الله عز وجل وأتبع، قال النبي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما الذي لا يقطع السيئة فإن السيئة تورثه بسيئة أخرى، كما قال النبي وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى المعصية. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، والمقابل كذلك، إن الصدق يهدي إلى البر، الصدق خير يهدي إلى البر، ربنا يوفق به إلى عمل الخير. فالإنسان إذا مشي في عمل الخير يزداد، يزداد في عمل الخير. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرث، ربنا يزيده، اللي بالخير الله يزيده، اللي بالشر الله يزيده كمان، هذا كذلك يزداد وهذا يزداد، فهذا يزداد إذا أراد الخير وهذا يزداد كذلك إذا أراد الشر. فهذا الجواب الله يقول وقيضنا لهم قرناء، لأنه مجرمين، مجرم ربنا سبحانه وتعالى يزيده في إجرامه. قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا لهم عملهم القبيح الذي عملوه، سواء كان ما عملوه سابقا وكذلك ما سيعملونه من العمل القبيح يصبح مزين لهم. ولا شك أن هذا من فعل الشيطان، والشيطان لا شك أنه مسرور لهذا، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هذا قريش لما خرجت لقتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان فيهم رجل رشيد لما خرجوا إلى بدر يقول شلون احنا ناخذ حدنا وحديننا ونحارب الله ونذهب لقتل رسوله وقتل المؤمنين والصفوه، ما قالوا هذا. فالشيطان لا زين لهم اعمالهم، وزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، ما حيقدر يغلبكم، واني جار لكم، انا جار لكم، يعني انا دافع عنكم، وذلك انه جاءهم في يعني في صوره يعني رجل وقال لهم انا ادفع عنكم يعني بلاء اولئك لما خافوا من قومهم على عقبيه. الله يقول فلما ترأت الفئات حينما كف على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. فالشاهد ان الشيطان هو المزين، يعني الذي يمارس التزيين هو الشيطان، لكن الذي حكم بهذا والذي قضاه وقدره هو الله سبحانه وتعالى. لما حكم به عقوبة لأعدائه، عاق يعاقب الله عز وجل أعداءه بأن يسلط الشيطان عليه، كما أن الله عز وجل يثيب أولياءه بأن يحميهم من الشيطان، كما قال الله للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، اللي اتبعك من الغاوين أنت رأس، يعني فوضه فيه أو يعني ووكل الشياطين بهؤلاء. فالمؤمن محمي من الله تبارك وتعالى، وأما الكافر فإنه يعني يهيأ لهؤلاء الشياطين ليزينون له عمله ويؤذونه أذنا ويدفعونه دفعا إلى معاصي الله تبارك وتعالى. وقيضنا لهم قرناء أي من الجن وكذلك من الإنس من شياطين الإنس يزينوا هذا العمل، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال جل وعلا وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. حق عليهم القول يعني أصبح القول عليهم حقا، والقول القول بالألف واللام هو قول الله تبارك وتعالى في أنه قد كتب أن للنار ملكها، كما قال سبحانه وتعالى وإن ترى ولو ترى إذا الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ترى يعني يوم القيامة إذا الظالمون الكفر المجرمون ناكسوا رؤوسهم تنكيس الرأس هو تدنيتها والنظر إلى الأرض ذلا ومهانا ناكسوا رؤوسهم ربنا سمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا يعني يقولون يعني يا ربنا لقد سمعنا الآن وأبصرنا يعني سمعنا كلامك وأبصرنا الحق وعلمنا أننا كنا مخطئين في دنيانا في كفرنا بك ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون موقنون بما قلت. قال تبارك وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني وهذا هو الشاهد حق القول مني يعني أصبح القول حقا مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فهنا الشاهد أن هنا القول الذي حق عليهم يعني القول الذي أصبح حقا عليهم هو قول الله تبارك وتعالى الله يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يعني لو شاء الله أن يهدي الناس جميعا لفعل هذا بيد الله ما هو مستحيل على الله بل كما قال الله للنبي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلو شاء الله أن يتجه الناس جميعا إلى الهدى لفعل الله ولكن الله شاء حكمته أن يكون للنار منها. قال ولكن حق القول مني يعني أصبح القول حقا مني صدر القول مني ولا تغير لأملأن جهنم للنار منها من الجنة من التضعيف لأن بعض الجنة لا يدخلونها والناس أجمعين يعني وكذلك من الناس أجمعين من بعض الناس أجمعين من التضعيف كذلك من الناس لا بد كما أن النار يوم القيامة يعني كلما الله يقول كلما ألقي فيها فوج يعني سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. في الآية الأخرى أنه يعني كلما ألقى الله تبارك وتعالى في النار فوج فيقال للنار هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يعني إذا كان هناك زيادة فعندي فضل فلا تزال النار تقول هل من مزيد كما جاء في الحديث الصحيح أن النار لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قطن أو قطن قطن يعني يكفيني يكفيني. فالشاهد أنه قد سبق في علم الله تبارك وتعالى وسبق القول من الله عز وجل أن للنار ملؤها كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال هذه للجنة وقبضة أخرى فقال هذه للنار ولا أبالي يعني لا يبالي الله عز وجل أحدا لأن الله لا يخاف من أحد سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قد حكم وقضى وقدر بأن للنار ملؤها وهؤلاء المجرمون قد حق عليهم قول الله تبارك وتعالى وأصبحوا من أهل العذاب وإذا لا فكاك لهم ما لهم فكاك لأن هذا قدر الله عز وجل المحتوم عليهم. قال وحق عليهم القول في أمم يعني يدخلون في أمم جمع أمة قد خلت من قبلهم أمم سابقة كفرت كقوم نوح و قوم هود وقوم صالح والأقوام الكفرة الذين مضوا قبل قريش في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا كفرة وعانت الرسل كانوا خاسرين يعني أنه قد سبق في علم الله عز وجل وحق عليهم قول الله تبارك وتعالى العذاب فلا تكفلوا إذن يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول بأن هؤلاء المجرمين هذا حالهم في الآخرة كيف سيكون وهذا حالهم في الجنة كيف سيكون إنه لا فكاك معذبون في الآخرة وكذلك ضالون في أنهم نشأوا وساروا في هذا الضلال. ثم قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون. هذا جزء من إجرامهم وكفرهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجهر بالقرآن في صلاته إذا قام يصلي عند البيت أو يصلي في بيته. وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بفناء بيته، وكان رجلا يعني حتيفا حزينا يبكي لقراءة القرآن. وكذلك كان بعض الصحابة فكان بعض أهل مكة يأتون ويسمعوا، فإذا سمعوا أعجبوا لقراءة القرآن، وخاصة يعني من لم يعني يتمكن الشرك والكفر من قلوبهم ولم يعني تأخذهم من قضية الجاهلية الشباب ويعني قريبين من الدين فيتأثروا، فخشي يعني أطاطين إسرائيل وقادتها وزعماؤها أنه إن ترك من ترك عموم الناس يسمعوا لهذا القرآن ويروا استطاعته وبلاغته وقوة حجته أن يذعنوا وأن يؤمنوا، وبالتالي يتحول الناس إلى الإيمان. فماذا عمدوا؟ عمدوا إلى يعني التشويش واللغو عند القرآن حتى لا يسمع أحد منهم ومن أبنائهم كتاب الله عز وجل. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، تعاهدوا فيما بينهم ألا يسمعوا هم بأنفسهم لهذا القرآن، والغوا فيه أي حتى لا يسمع غيرهم. الغوا فيه، لغى يلغو بمعنى تكلم كلاما غير مفهوم، كما يقال لهذا الصوت الطيور لغو، لغو الطير لأنه كلام غير مفهوم. والغوا فيه يعني بالصياح والصراخ والتصفيق والتصفيق والتشويش بأي أصوات يعني تختلط عند القرآن حتى لا يصل هذا القرآن إلى أسماع الناس. والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني لعلكم تغلبون على دينكم ودينهم الباطل، يغلبون دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. لم لا من قسم، يعني والله لنذيقن، يقسم الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يذيق الذين كفروا عذابا شديدا أي في جهنم، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني والله لا ثاني القسم لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني نجزيهم بأعمالهم السيئة، يعني سوءا بأسوأ أعمالهم. مفهوم هذا أن طبعا أحسن أعمالهم كانوا يعملون بعض الأعمال الحسنة كإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وبعض أعمال الحج ونحو ذلك وبعض الصوم، هذه أخذوا يأخذون جزاءها في الدنيا. فالكافر إذا عمل عملا من الأعمال يعني أعمال البر أو الخير، كان بر والديه أو أغاث ملهوفا أو أطعم جائعا نحو ذلك، فإنه يأخذ أجره في الدنيا، أجره في الدنيا من الصحة والعافية والمال والزوجة والمتاع الدنيوي. وأما إذا جاء الآخرة فلا حسنة له. قال: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني لنجازينهم بأسوأ أعمالهم التي عملوها من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وتشريد المؤمنين وإيذائهم ونحو ذلك، نذيقهم هذا يعني نجازيهم بهذه الأعمال السيئة يوم القيامة. قال جل وعلا: ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك يعني هذا الجزاء المشار إليه بأسوأ الأعمال جزاء أعداء الله، وسماه الله تبارك وتعالى أعداءه لأن الله يعادي من يعاديه، فهؤلاء هم عادوا الله تبارك وتعالى واتخذوا الله عدو لهم، وذلك بمعاداتهم لأوليائه، فأعداء أولياء الله وأعداءه لله عز وجل، لأن النبي محمد منسوب إلى الله هو رسول الله، وكذلك أهل الإيمان الذين يؤذونهم هم منسوبين إلى الله، هم عباد الله وهم المؤمنون، فالعدوان على المؤمنين إنما هو عدوان على الله تبارك وتعالى. فكل ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى العدوان عليه عدوان على الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد والاهم وحماهم وهم في حمايته وهم في ولايته، كما قال يعني النبي في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، يعني أعلنت الحرب عليه، وذلك أنه أعلن حرب على ولي لي وأولياء الله تبارك وتعالى هم كل المؤمنين، لأن الله الله ولي الذين آمنوا، فكل مؤمن ولي الله تبارك وتعالى، ولكن المؤمنين يتفاضلون في الولاية بتفاضل إيمانهم وأعمالهم، فكلما كان إيمان الشخص أعظم كانت ولايته لله أكبر، وهكذا كلما كان أكثر إيمانا وأكثر عملا وأكثر سابقة في الدين كلما كان أعظم ولاية عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى سمى هؤلاء أعداءه، وذلك أنهم يعني أعلنوا الحرب على الله، وطبعا ما قال أن الحرب والله الذي في السماء، قريش ما قالت هذا، وإنما أعلن الحرب على أولياء الله. فلما أعلن الحرب على أولياء الله تبارك وتعالى عاداهم الله عز وجل. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، مقصودا النار الآخرة. قال جل وعلا لهم فيها دار الخلد، يعني لهم أعداء الله النار، مقصودا النار الآخرة. قال جل وعلا لهم فيها دار الخلد، يعني لهم في هذه النار دار الخلد. فالدار هي السكنة التي يسكن فيها الإنسان، الخلد يعني المكث الذي لا انقطاع له، لأن الخلد في لغة العرب هو المكث الشديد، والخالد يعني أنه ماكث طويلا. دار الخلد يعني الدار التي لا انقطاع لها، لا انقطاع لعذابها ولا خروج لهم منها، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يعني أن هذا العذاب وهو خلودهم في النار إنما هو جزاء يعني بجحودهم بآيات الله عز وجل، لجحودهم، والجحود هو النكران والكفر بآيات الله تبارك وتعالى، آياته المقروءة القرآن أو آياته المنظورة أو آياته فيما أظهره من معجزات على يد نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا يعني الله تبارك وتعالى يبين أحوال هؤلاء المجرمين، ترى أحوالهم في الدنيوية وأحوالهم في الآخرة، أحوالهم في الدنيا أحوالهم في الآخرة، حتى تصبح الصورة تماما. هذا القول في الآخرة، يعني هؤلاء المجرمون يقولون هذا القول في الآخرة، والله يعبر عنهم بالماضي لأنهم متحقق الوقوع. الله يقول وقال الذين كفروا، هم ما قالوا، سيقول يعني سيقولون هذا لكن يوم القيامة. ليش ربنا يقول وقال الذين كفروا بلغة كأن هذا قول انتهى في الماضي؟ يقول هذا لأنه متحقق الوقوع، كل أمر يتحقق وقوعه فيعبر عنه بصيغة الماضي، كما قال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي. هذا كله ماضي ماضي ماضي، هذه كلها أفعال ماضي. نفخ في الصور، لسه هننفخ في الصور، ما نفخ بعد، شايف كيف؟ سننفخ. وأشرقت الأرض بنور ربها ليوم القيامة، عبر الله تبارك وتعالى عن هذا كله بصيغة الفعل الماضي، وذلك أنه لا بد أن يقع. فإذا أردت أن تبين شيء في المستقبل لا بد أن يتحقق، تعبر عنه بصيغة الماضي، كما تقول واحد، تقول ممكن تقول له سأتيك غدا إن شاء الله، وممكن يقول لك أتيتك إن شاء الله، يعني أتيتك هذا أتى ماضي، يعني هذا أمر متحقق، لا يعني لا بد أن أتي. فالشاهد أنهم يقولون يوم القيامة وقال الذين كفروا، أي يوم القيامة يقولون ربنا، يعني يا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أرنا من رؤية العين، يعني الذين أضلانا يعني اللي هو قرين الإنس وقرنهم من الجن، يعني قرناؤنا الذين أضلونا ووسوسوا لنا وزينوا لنا أعمالنا القبيحة في الدنيا من الجن والإنس، يعني ورونا اللي زين لنا هذا. فإذا كانوا مثل الرعاع يقول ورينا السادة الذين زينوا لنا طريق الشر وطريق الخير، وإذا كانوا سادة وزينت لهم بطانتهم بطانة السوء التي زينت لهم يعني الأعمال القبيحة، من ورونا هذول، يعني أرنا هؤلاء الذين يعني أغونا وزينوا لنا طريق الشر، أو أرنا كذلك قرناءنا من الجن الذين وسوسوا لنا وزينوا لنا أعمال القبيحة. أرنا الذين أضلانا من الجن، قرناء الجن والإنس شياطين الإنس، نجعلهما تحت أقدامنا، يعني من قهره، يكون هذا من القهر تحت أقدامنا، نطأهم بأقدامنا كناية عن قهرنا منهم، ويعني نريد أن ننتقم منهم بأن نجعلهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، أو نجعلهم تحت أقدامنا في الدرك الأكثر من النار، وذلك أن النار دركات، كل ما سكل منها يكون أعظم عذاب وأعظم حرارة. وطبعا لا جواب على هذا، يعني لا جواب، لم يجب الله تبارك وتعالى على هذا، وإنما يبين في هذه الآلة في هذه الآية حالة السخط والغضب والغم والكمد الذي يصيب هؤلاء الضالين، وأنهم يتمنون بأنفسهم أن ينتقموا ممن أضلوهم، ولكن كلهم في النار كما قالت الله تبارك وتعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وقالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، وقالوا لو شاء الله يعني لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فهم يردون عليه بمثله، وقالوا بل كنتم مجرمين، يعني أنتم كنتم مجرمين ما كنتم مهتدين. فالشاهد أنهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، كما قال تبارك وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. فكلما تدخل أمة النار تلعن أختها من الذين يعني سبقوهم في الضلال والإضلال. فهم يختصمون ويتسابون ويتشاتمون ويتصارعون في النار، لكن جميعهم في النار. فالشاهد أن هذه الآية إنما تبين حال الغم والهم والكمد والغيظ الذي يكون بين أهل النار بعضهم بعض، وكيف أنهم يريدون الانتقام ممن أغوهم وأضلوهم، ولكن طبعا كلهم في جهنم سواء كانوا تحت أقدامهم أو فوق رؤوسهم، كلهم في، كما قال الله عز وجل: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا فيها يعني كبكبوا، يعني رمي هذا وهذا وهذه الكبكبة فوق، كأنه يعني فوق سقوطهم بعضهم على بعض. فكبكبوا فيها هم والغاوون يعني ومن أغوهم وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون ثم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فالشاهد أنهم يسبون ويلعنون بعضهم بعضا ويتخاصمون فيها، ولكن في النهاية كلهم في النار وكلهم ذائقها عياذا بالله. بعد أن بين الله تبارك وتعالى قوى هذه الصفحة، صفحة هؤلاء المجرمين، ثم فتح الله تبارك وتعالى صفحة جديدة كلها نور وكلها إشراق، وهي صفحة أهل الإيمان. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. القرآن متاني، متاني يعني يثنى، من المتاني إنه يبين الشيء ويثنيه بضده، لأن بضده هذا تميز الأشياء. فإذا ذكر المجرمين وحالهم ومآلهم وكيف ضلالهم، يثني بعد ذلك بذكر المؤمنين وحالهم ومآلهم في الدنيا والآخرة، حتى تتضح إليه، يتضح الفرق وتتضح الصور. فقال جل وعلا: إن الذين قالوا، إن للتأكيد الذين قالوا ربنا الله وهم أهل الإيمان، وذلك أن أول قولهم لا إله إلا الله. ربنا الله يعني الله الإله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، ربنا هو ربنا، هو خالقنا وبارئنا وملكنا وإلهنا سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان. ثم استقاموا، فسر استقاموا هنا بتفسيرات، منها استقاموا يعني على الإيمان، يعني أنهم أقاموا على ذلك وساروا على هذا ولم يرجعوا القهقرة ولم يكفروا بعد إيمان، هذا معنى. المعنى الثاني: ثم استقاموا يعني بالعمل، يعني أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى واستقاموا بعمله، فأقاموا الدين في أقوالهم وأعمالهم وسلكوا الصراط المستقيم ولم ينحرفوا ولم يزيغوا. وكلا المعنيين حق، وكلا المعنيين حق، لأنه لا إيمان دون عمل، بل العمل من مسمى الإيمان. الذي يقول آمنت بالله ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا ينتهي عن الفواحش ولا يعمل الخير، لا شك أنه كاذب في دعوى الإيمان. وكذلك لا يعني يكون ناجيا عند الله تبارك وتعالى إلا من بقي على الإيمان حتى الموت، أما من ارتد قبل ذلك يعني قبل الموت فلا شك أنه يحبط عمله، فالكفر والردة تحبط العمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني على هذا الإيمان قولا وعملا واعتقادا تتنزل عليهم الملائكة. التنزل قيل عند الموت، يعني عندما يأتي يحتضر هذا المؤمن تنزل الملائكة عليه وهم ملائكة الرحمة. ألا تخافوا، وذلك إن هذا أصعب لحظة في حياة الإنسان في الدنيا وهي وقت الاحتضار، وذلك أنه مقدم على مجهول ما يدري ما يكون حاله، وتذكر بعد ذلك ما كان يعني ينسى في الدنيا وما كان قد نسي وإن كان من أهل العذاب، وكذلك كان من أهل الإيمان حتى وإن كان مؤمن لكن لا يدري ما مصيره، ما القبر، كيف السؤال عند القبر، والسؤال ممكن ونكير والبعث والنشور والحساب والصراط، داخل على أمور لا شك أنها حاله فيها مجهول ما يعرف وين حاله. وكذلك سيخلف الدنيا، قد يخلف زوجته، قد يخلف أولاده، قد يخلف أهله، خلف أشياء كثيرة، فهو يعني في حالة من حالة انتقال من هذه الدنيا الأخيرة. هذه أصعب يعني اللحظات في حياة الإنسان على ظهر هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى يتدارى هذا المؤمن الذي شهد بالإيمان واستقام على ذلك برحمته، وهو أنه تنزل ملائكة الرحمة في هذا الوقت، كما جاء في حديث البراء بن عازب في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، إدبار من الدنيا خلاص هذه بشطه آخر لحظات حياته، وإقبال من الآخرة يبدأ الشروع في أول منازل الآخرة، والقبر من أول هذه المنازل. أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتته ملائكة الرحمة فجلسوا منه مد البصر. يقول: أتته ملائكة الرحمة كأن وجوههم الشمس، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. ثم يقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج. يقول النبي: فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، مثل ما قطرة الماء تنزل من فم السقاء اللي هو القربة، يعني بكل سهولة يعني انطلاق الماء من يعني القربة بكل يسر وسهولة، يعني أن روحه تخرج من جسده بكل سهولة ويسر. يقول النبي: فلا يدعونها في يده، أي في يد ملك الموت، طرقة عين اللي هم ملائكة الرحمة، فيحنطوها بذلك الحنوط اللي هو معهم من الجنة، حنطوا حنوط للروح ويكفنوها بذلك الكفن، ثم يصعدون بها الى السماء التي فيها الله. الشاهد هنا ان نزول الملائكة على اهل الايمان انما هو عند الموت، يقولون لهم: الا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما تقدمون عليه، ولا تحزنوا مما تخلفون، يعني لا تحزنوا على شيء فاتكم، ولا تخافوا من امر يعني تقدمون عليه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا، هذه بشارة وهو إخبار بما يسر، بالجنة التي كنتم توعدون، يعني على ألسنة الرسول، على لسان الرسول، فقد وعد أهل الإيمان بالجنة، توعدون يعني توعدون عند الله سبحانه وتعالى. نحن أي الملائكة أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني كنا أولياء لكم، يعني محبين لكم في الحياة الدنيا. فالملك محب لأهل الإيمان، يزورونه، يستغفرون لهم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين احنا عشر من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. وقال كذلك: ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يخرج او يحدث. فالملائكه بما نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، اولياؤكم بالمحبه، بالذكر لكم، بالدعاء لكم، بالتثبيت، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الروح، فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم بهذه الروح بالإلهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة، أي للعبد المؤمن، وللشيطان لمة. فلمة الملك تصديق بالحق، وإعادة بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعادة بالشر. يعني أن المؤمن أحيانا يلم به الملك، بمعنى أنه يعني يأتيه من يعني من من من من من من من من من لمته هذه، من روحه، من تثبيته، يأتيه تصديق بالحق، يجد الإنسان في نفسه أن يصدق بهذا الحق. وهذا من يعني ما يلهمه الله تبارك وتعالى عن طريق الملك للمؤمن، فنوع من الإلهام، نوع من الإلهام والتثبيت. وكذلك يعني تصديق بالحق، وكذلك بشرى بالخير، يجد الإنسان المؤمن في نفسه أنه يستبشر خيرا بفضل الله تبارك وتعالى وبنعمة الله عز وجل. وأما الشيطان فإنه تكذيب بالحق، وسوسة الشيطان وإلقائه في قلب العبد إما تكذيب بالحق وإما إعادة بالشر عياذا بالله. فالشاهد أن الملائكة يقولون للمؤمنين نحن أولياء، وملازمتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقول ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس. والمقصود هنا بالملائكة ملائكة الرحمة، وذلك أن ملائكة الرحمة تدخل إلى البيوت التي فيها خير وفيها هدى وفيها قرآن وفيها ذكر، ولكن البيوت التي فيها بعض المعاصي فإنها لا تدخلها، هذه عقوبة، عقوبة من الله تبارك وتعالى لأهلها، لا تدخلها ملائكة الرحمة. أما ملائكة الموكلين بالإنسان فإنهم لا يفرقونه، كما قال الله تبارك وتعالى: ما أنزل من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشاهد أن الملائكة لا شك أنهم في يعني ولاية عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين بالزيارة وبالدعاء وبهذه اللمة، يعني بالإلهام ونحو ذلك من الأمور، فهم مع عباد الله. قال: يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا أولياء لكم في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. الملائكة أولياء لأهل الإيمان في الآخرة، وذلك أنهم يستقبلون أهل الإيمان، يعني يستقبلون عند الموت، وكذلك يستقبلونه عند الخروج من قبره، فيقول: أبشر، أبشر بي يعني بالجنة التي كنت توعد، كنت توعد. فيثبتونهم كذلك وهم خارجون من قبورهم، وكذلك يسلمون عليهم عند الدخول، كما قال الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالشاهد أن الملائكة يحبون أهل الإيمان، وهم في ولايتهم وفي محبتهم وفي تثبيتهم في الدنيا والآخرة. يقول: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في هذه الآخرة، ما تشتهي أنفسكم، كل ما تشتهيه النفس تتمناه وتطلبه موجود، ولكم فيها ما تدعون، يعني لكم في الآخرة في الجنة ما تدعون، يعني ما تطلبون. وتدعي بمعنى مو طلب، يعني أي تمني، يعني أي نوع من التمني والاشتهاء والأحلام، يعني لو بيحلم بشيء يعني كأنه في أحلام يقضي أجل. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، يعني أن هذه الجنة التي أعدتموها نزل، قيل النزل هو ما يقدم للضيف عند نزوله، سمى نزل، يعني أول ما يأتيك الضيف وتتحفه في أحسن شيء عندك، طبعا في أول ما يقدم ينبغي أن يقدم للإنسان الضيف أحسن شيء، وينتظر بعد 3-4 أيام على ما يجيب له شيء طيب، لا، يعني ينبغي أن يكون يعني الأول ما يقابل به الضيف هو منتهى الكرم، يعني منتهى الكرم، أقصى الكرم أول ما يجي، وبعد ذلك لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال يا رسول الله: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. فأول يوم للضيف وأول ليلة في الضيف ينبغي أن يزاد في إكرامه، يعني يكون أعظم الإكرام في هالليلة. أما يبعده 3-4 أيام وبعدين يفتكر يجيب له فراش زين ولا يجيب له طعام زين، هذا لا شك أنه تقصير بحق، فيشعر بالاشمئزاز، لكن ينبغي إذا استقبل الضيف البهجة في أول يوم والسرور والإتحاف العظيم هذا دليل لا شك أنه يذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هذه جائزة الضيف اللي هي أول يوم وأول يوم. قيل وما جائزته؟ قال يومه وليلته. فهذه الله تبارك وتعالى يقول نزل، يعني أن هذه الجنة نزل، يعني أنها شبه الله تبارك وتعالى بأعظم ما يقدم للضيف أول نزوله نزلا من غفور رحيم، يعني أن الله تبارك وتعالى أنزل أهل الجنة وأكرمهم هذا الإكرام كونه هو الغفور سبحانه وتعالى. فالله هو الغفور وهو الرحيم، وذلك أنه لا بد أنه قد سبق لأهل الجنة من المؤمنين بعض المعاصي وبعض القصور وبعض التقصير، لكن الله تبارك وتعالى يعفو عن ذلك ويصفح، ولا يعني ينظر عليهم ويقول لهم أنا دخلتك الجنة لكن شوف ترى أنت سويت كذا وكنت سويت كذا وسويت كذا. فلا شك أن هذا يعني قد ينقص من إكرامهم. الله تبارك وتعالى أنه غفور بمعنى أنه مسامح، والمغفرة هي الستر والتغطية، يعني أنه يستر سبحانه وتعالى كل عيوبهم التي كانت فيها ونواقصهم. ثم رحيم، يعني العبد ما كان هو محل النقص يرحم الله تبارك وتعالى هذه يعني عباده المؤمنين، فلذلك ينزلهم ويكرمهم غاية الإكرام سبحانه وتعالى، ولا يذكرهم ب يعني ما سلف إن كان قد سلف من بعض معاصيهم أو بعض نقصهم وقصورهم. نكتفي بهذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كلكم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أعوذ بالله من